وقال سبحانه في آخر سورة الفجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال سبحانه في آخر سورة ياسين: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال سبحانه في آخر سورة الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال سبحانه في آخر سورة الطور: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وقال سبحانه في آخر سورة الواقعة: إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وقال سبحانه في آخر سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه في آخر سورة الحاقة: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. عباد الله المؤمنين، التسبيح أفضل الكلام وأحبه إلى الله، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. فهل سمعت عبد الله؟ فهل سمعت يا من فتن بالغناء: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ ولمسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ أي الكلام أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. عباد الله المؤمنين، أليس بالتسبيح تغفر الذنوب؟ نعم عباد الله، تغفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. عباد الله، أليس بالتسبيح تحط الخطيئات وتكتب الحسنات؟ قد روى الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله رجل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. فيا أيها المسلم، قل لي بربك: كم يستغرق مني ومنك أن نسبحنا؟ كم يستغرق منا ذلك؟ أليس من الخسران أن ننفق أوقاتنا أوقاتا لا تعد ولا تحصى أمام الشاشات وفي الطرقات، ولا ننفق مثلها في تسبيح رب الأرض والسماوات؟ من تسريح وحمل وتهليل وتكبير، فما الذي أصابنا؟ فسبحانك اللهم وبحمدك، إننا نستغفرك ونتوب إليك. ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده، من قال حين يصبح صباحا وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. عباد الله المؤمنين، إن الله تعالى لكمال عظمته ولتمام ملكه وعزته تسبح له الكائنات جميعها من سماء وأرض وشمس وقمر وجبال وأشجار وطيور وحيوان وغير ذلك. يقول الله عز وجل: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال سبحانه: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، أي سبحي معه. ويقول سبحانه: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فالحيوانات تسبح لله، والنباتات تسبح لله، والجمادات تسبح لله، وإن من شيء خلقه الله عز وجل إلا يسبح بحمده، وهو تسبيح حقيقي يصدر من هذه الكائنات التي خلقها الله عز وجل. ولكن نحن معشر البشر لا نفقه تسبيح هذه الكائنات، فهو تسبيح حقيقي بلسان المقال لا بلسان الحال كما يدعيه بعضهم. عباد الله المؤمنين، وليس تسبيح الكائنات بأعجب من تسبيح حصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسبيح الطعام وهو يقبل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ونقلوه لنا. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، يخاطب التابعين. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، أي صار الماء قليلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده المباركة في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. عباد الله المؤمنين، التسبيح ثقيل في الميزان، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم مقررا لهذا القول العظيم كما في الصحيحين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان يا الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كلمتان ليست أربع ولا عشر ولا ألف، كلمتان حبيبتان يا الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فتأملوا يا عباد الرحمن، تأملوا في فضل الرحمن علينا، تأملوا في رأفة الرحمن بنا. فقد وصفت الكلمتان بثلاثة أوصاف عظيمة. أولها أنهما حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن. أتحب الرحمن يا عبد الرحمن؟ فإن كنت تحب الرحمن فتقرب إليه بما يحبه، والله عز وجل يحب سبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم. وثانيهما أو ثانيها خفيفتان على اللسان. لقد شط على كثير منا أن ينفق الأموال، وشط على كثير منا أن يقوم الليل، وشط على كثير منا أن يصوم النهار. فإليك خفيف الأعمال، خفيفتان على اللسان. وأما الوصف الثالث فما أعظمه، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. ألا تحبون أن يثقل الله موازيننا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد معاشر المسلمين، فالتسبيح كما مضى ثقيل في الميزان، وهذا الميزان، هذا الميزان الإيمان به من معتقد أهل السنة والجماعة. ولقد دلت عليه الآيات والأحاديث، ونقل الحفاظ كابن حجر وغيره، نقلوا إجماع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن الميزان له لسان وكفتان، وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال سبحانه: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أيها المسلم، هكذا يجب أن تؤمن به، بأنه ميزان حسي له لسان وكفتان، وما عدا ذلك من الكيفية فهو من أمر الغيب لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، قال: والذي دلت عليه السنة أن الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة له كفتان حسيتان مشاهدتان. عباد الله، إن الميزان من المواقف العظيمة التي تظهر الأبواب يوم القيامة، فعندها يعلم العبد أهو من الناجين أم من الخاسرين. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيحشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كذبت الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل ويحار، فيقول الله عز وجل، فيقول العبد: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظن اليوم عليك. فتقرض له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فضاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يدخل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. وروى الإمام الحاكم في مستدركه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وصححه بغيره الألباني رحمه الله جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فإذا رأته الملائكة قالت: يا ربي، لمن يزن هذا؟ قال: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. عباد الله المؤمنين، على العبد أن يسعى إلى أن يحصل من الأجور والحسنات ما يثقل به هذا الميزان. ومن ذلك ما روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن. فعليكم بالحمد والتسبيح، وعليكم بالأخلاق الحسنة الفاضلة. عبد الله، أي الغادي أنت؟ عرفت فضل الحمد والتسبيح وعظم الأجر فيهما وثقلهما في الميزان؟ فهلا أثقلت ميزانك بهما؟ عبد الله، أين أنت من الحمد والتسبيح وقد شغل لسانك بالغناء والطرب؟ عبد الله، أين أنت من الحمد والتسبيح وقد شغل لسانك بالغيبة والنميمة؟ أين لسانك من الحمد والتسبيح وقد شغل لسانك بالسب والشتم واحتقار الناس؟ فانجو بنفسك من الهلاك، وعب لسانك ذكر مولاك، ولا يزال لسانك حقا بذكر الله. اللهم ثقل موازيننا بذكرك، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم رطب ألسنتنا بذكرك، اللهم رطب ألسنتنا بذكرك. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك.